أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة أبو عمار، يقول: الشيخ، متى نطلق على أن هذا العمل بدعة، وما ضابط ذلك، وما هي البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن البدعة حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.